السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النظر لغير الله. وقال الله تبارك وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. إذن فالنذر لغير الله شرك، أما من نذر لله جل وعلا في غير معصية ولا أمر مستحيل فإن ذلك واجب الوفاء به. ولذلك بين الإمام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في عنوان هذا الباب أن من نذر لغير الله شرك، وبهذا يتبين أن النذر عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. وصرف العبادة لغير الله شرك. ثم استدل على ذلك في هذه الآيات والحديث، فأما الآيات فقوله جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وفي هذه الآية أثبت للمؤمنين الخائفين صفتين: الأولى الوفاء، المؤمن يوفي بنذره، والثانية الخوف من الله سبحانه وتعالى. فيحملهم هذا الخوف على الوفاء بالنذر. حين يستطيعون الوفاء، لأن الناذر إذا لم يستطع الوفاء ولم يكن نذره في معصية أو فيما لا يقدر عليه كمستحيل أو لا يملكه، فإن ذلك النذر يبقى دين عليه. إذا استطاع قضاه، وإن لم يستطع قضاه الورثة بعده أو من أراد أن يقضي عنه ذلك الدين من أي أحد من الناس. فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يخافون أي يخشون، والمراد باليوم يخافون يوما أي يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب، يوم تنشر الصحائف فكل يرى عمله وكل يرى ما قدم من العمل. يخافون ذلك اليوم لأنهم يؤمنون بالجزاء بعد الموت والحساب، ومعنى مستطير أي منتشرا. وفي هذه الآية في قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فوائد: أولى هذه الوفاء الفوائد وجوب الوفاء بالنذر إذا لم يكن في معصية، هذا حكم وجوب الوفاء بالنذر إذا لم يكن في معصية أو فيما لا يملك. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي. ومن الفوائد أيضا الخوف من القيامة، الخوف من القيامة من صفات المؤمنين. الخوف من يوم القيامة من صفات المؤمنين، لأنهم يؤمنون بهذا اليوم فيخافون مما فيه. ومن الفوائد أيضا إثبات البعث، إثبات البعث، وأن الله جل وعلا يبعث من في القبور. لا مجال للإنكار هنا، لأن الله قد أثبت هذا بكتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الملاحدة فهم ينكرون البعث بعد الموت، والمؤمن يؤمن بهذا حقيقة، بأن الله يبعث من في القبور. لماذا؟ لأنهم تفكروا كيف خلقوا أول مرة، فعرفوا أن الذي خلقهم أول مرة وهم في العدم قادر على أن يبعثهم بعد موتهم. فبهذا الإيمان أثبتوا وآمنوا بالبعث بعد الموت. وكذلك استدل الإمام رحمه الله جل وعلا على أن النذر لغير الله شرك بقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. الله سبحانه وتعالى يعلم ما يفعله العبد، ويعلم أيضا إذا كانت تلك النفقة أو ذلك النذر خالص لله أو فيه رياء أو سمعة، يعلم الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم السر وأخفى، يعلم منك ما لا تعلم أنت من نفسك. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسك فيجازيك به، فإن كان ما في نفسك إخلاص لله عز وجل جازاك بذلك، والجزاء من جنس العمل. وإن كان ما في نفسك رياء وسمعة لأن يقال جازاك بذلك. فاحرص أن تكون العبادة منك خالصة لله سبحانه وتعالى، فاحرص أن تكون العبادة منك خالصة لله عز وجل. ومعنى الظلم في هذه الآية أي وضع الشيء في غير موضعه. وما للظالمين من أنصار، لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها. إذن فالظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه، فوضعوا العبادة أولئك الذين أشركوا في النذر في غير موضعها. فاستوجبوا العقاب. والظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ظلم بمعنى الشرك وتدل عليه هذه الآية، وكذلك يدل عليه قول الحق تبارك وتعالى: في سورة لقمان لم تحضرني الآية، إن الشرك لظلم عظيم، أيضا هذه الآية تدل على ذلك. والقسم الثاني ظلم العبد لغيره، والقسم الثالث ظلم العبد لنفسه. هذه ثلاثة أقسام الظلم. وما للظالمين من أنصار، أي ليس لهم من أعوان. فلذلك يجب على العبد أن يكون حريصا على نفسه، وذلك بأن يتعلم التوحيد، لأن تعلم التوحيد أمر لا تستقيم عليه، لا تستقيم العبادة إلا به، ولا تقبل جميع العبادات مهما كانت موافقة للشرع إلا إذا كان العبد موحد وسالم من أنواع الشرك. لأن الشرك أمره عظيم، صغيره وكبيره، والله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة حذر من الشرك. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عز وجل: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي قوله تعالى: وأنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فما أشنع الشرك وما أقبحه أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذا تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم للشرك حينما سأله عبد الله بن مسعود: ما الشرك يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ندا في العبادة، ندا في الدعاء، ندا في الرجاء، ندا في الاستعانة، ندا في الاستغاثة، ندا في كل عبادة. تصرفها لغيره، وكذلك هذا النذر عبادة، صرفها لغير الله شرك. وفي هذه الآية أيضا نستفيد فوائد: بيان سعة علم الله وإحاطته بكل شيء. لا يظن أحد أنه يستطيع أن يخرج عن علم الله وأنه لا يعلمه أبدا. يعلم السر وأخفى، يحصي عليك أعمالك دقيقها وجليلها، علنها وسرها، يحصيها لك يوم القيامة. صوابها وخطأها، جدها وهزلها، صدقها وكذبها، كل ذلك يحصى. أقوال وأفعال واعتقادات، كل ذلك يحصى. طاعات ومعاصي، كل ذلك يحصى، لأن الله يعلمه. ويدل على علم الله هذه الآية: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. ومن الفوائد أيضا أن النذر عبادة، أن النذر عبادة وليس بعادة، لأن الفرق بين العبادة والعادة أن العبادة لها أحكام في الدنيا والآخرة، أما العادات فهي لا يترتب عليها أمر من الجزاء والعقاب، أما العبادات يترتب عليها الجزاء والعقاب، الأجر والعقاب. هذا الفرق بينهما، ويترتب على العبادة دخول الجنة أو دخول النار. فالنذر إذن هنا عبادة، صرفها لغير الله شرك، والإخلاص فيها لله عز وجل مقصد من مقاصد التوحيد. ومن الفوائد ايضا تحريم الظلم بانواعه، سواء كان الظلم بمعنى الشرك او كان الظلم بمعنى ظلم العبد لنفسه او كان الظلم بمعنى ظلم الغير من المخلوقين، كل ذلك مما نستفيده من هذه الآية. ولذلك دراسة التفسير، تفسير القرآن ومعانيه على المشايخ وأهل العلم أمر مطلوب، حتى تعلم ما تقرأ، حتى تعلم ما تقرأ. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنهم أنهم لا يتجاوزون 10 آيات يقرؤونها ويحفظونها ويعلمون سبب نزولها ويعلمون معناها من حي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فكلما علمت معاني القرآن وسبب نزوله كلما ازداد عندك الإيمان وازداد عندك الفهم في آيات القرآن وازددت علما وازددت بذلك خشية لله عز وجل وازددت قربا وتقربا مع الإخلاص إلى الله سبحانه إلى الله عز وجل. فلذلك من الأمور العظيمة و الفوائد العظيمة أن تتعلم ولا تبقى جاهلا. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وهذا يدل على أن النذر طاعة، فإذا نذرت في الطاعة فأوفي، وإذا نذرت في المعصية فأمسك. لأن نذرك في محرم ونذرك في الطاعة واجب الوفاء حين الاستطاعة. قوله في الصحيح أي في صحيح البخاري: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق تروي لنا هذا الحديث العظيم: سمعته بأذنها من النبي صلى الله عليه وسلم فروته. وكم لها رضي الله عنها وأرضاها من الأحاديث ومن العلم الذي أدته كما سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علمت من النبي صلى الله عليه وسلم لأنها قريبة منه عليه الصلاة والسلام، فروت للناس ما علمت، فروت للناس ما علمت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بأمنا عائشة أم المؤمنين يوم القيامة، الصديقة المظلومة التي ظلمها أعداء الإسلام من الرافضة الأنجاس الأرجاس، أعداء الصحابة الظالمين للصحابة، ومنهم عائشة أم المؤمنين. قتلت الصحابة المكفرين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، العاصين للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفي وصيته للناس بأصحابه حين قال لهم أوصيكم بأصحابي، وحين قال والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيب. فعصوا النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته فقتلوا الصحابة واتهموا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالزنا، قاتلهم الله، ولذلك لم يفلحوا منذ ذلك الزمن إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة وإلى يوم القيامة، لأنهم منافقين وهم في الدرك الأسفل من النار تبعا لأبي بن سلول المنافق رأس النفاق. ما يذكر اسم الصديقة يوما من الأيام إلا وقلوب المؤمنين الصادقين المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم والمحبين للصحابة إلا وقلوبهم تتقطع حزنا عليها وما ترمى به وما تقذف به. فلذلك أم المؤمنين في هذا الحديث تبين أن الأمر بالوفاء بالنذر إذا كان طاعة واجب، وتنهى عن الوفاء بالنذر إذا كان معصية. وفي حديثها رضي الله عنها فوائد: وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة، تحريم الوفاء بالنذر إذا كان معصية، ويكفر بكفارة يمين. ويكفر عن الوفاء بكفارة يمين. تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. باب termasuk dari kesyirikan adalah bernazar untuk selain Allah. Jadi bernazar kepada selain Allah, untuk selain Allah, hukumnya syirik. Dan di dalam bab ini beliau membawakan firman Allah Ta'ala: yufuna bin nazri wa yakafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka melaksanakan nazar dan mereka takut kepada suatu hari yang kejelekannya tersebar. Jadi bernazar kepada selain Allah, untuk selain Allah, hukumnya syirik. Adapun nazar untuk Allah di dalam perkara yang bukan maksiat dan bukan di dalam perkara yang mustahil, mustahil diwujudkan, maka melaksanakan dan menunaikan nazar tersebut hukumnya wajib. Oleh karena itu Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab menjelaskan di dalam judul bab ini bahwa siapa yang bernazar untuk selain Allah maka ia merupakan kesyirikan. Dan di sini terjelaskan bahwa nazar itu merupakan ibadah, dan memberikan atau melakukan ibadah kepada selain Allah hukumnya syirik. Kemudian beliau berdalil tentang hal itu dengan ayat ini dan hadis. Adapun ayat yang beliau jadikan sebagai dalil adalah firman Allah Ta'ala: yufuna bin nazri wa yakafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka melaksanakan nazar dan mereka takut kepada suatu hari yang kejelekannya tersebar. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menetapkan bagi kaum mukminin, orang-orang yang beriman, dua sifat. Sifat yang pertama adalah melaksanakan nazar, dan sifat yang kedua adalah takut kepada Allah. Maka perasaan takut ini mendorong mereka untuk melaksanakan nazar ketika mereka memiliki kemampuan. Sebab seorang yang bernazar apabila ia tidak mampu dan nazarnya bukan di dalam maksiat dan perkara yang mustahil, atau bukan sesuatu yang tidak dimilikinya, maka ia tetap menjadi hutang bagi dirinya. Dan jika ia tidak mampu, maka ia diqadha, dilaksanakan dan ditunaikan oleh para ahli warisnya setelahnya, atau selain mereka dari kalangan manusia. Maka di sini Allah Ta'ala mengatakan: yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka melaksanakan nazar dan mereka takut kepada suatu hari yang kejelekannya tersebar. Yakhafun maknanya adalah yakhshaun, mereka takut. Yauman, yaitu yang dimaksud adalah yaumul qiyamah, hari kiamat, hari dibentangkannya dan dibukakannya lembaran-lembaran amalan, Setiap orang akan melihat apa yang telah diperbuatnya. Sebab orang-orang yang beriman itu beriman kepada adanya balasan setelah mereka meninggal dan setelah dilakukannya hisab. Dan makna mustatira adalah muntasira, tersebar. Dan di dalam ayat ini terdapat beberapa faedah. Faedah pertama, wajibnya melaksanakan nazar apabila nazar itu tidak di dalam bermaksiat kepada Allah. Ini hukumnya, yaitu wajib melaksanakan nazar kecuali apabila nazar itu di dalam bermaksiat kepada Allah atau di dalam hal yang tidak dimiliki seseorang. Dan telah berlalu penjelasan tentang hal ini. Kemudian faedah yang kedua, perasaan takut kepada hari kiamat termasuk sifat orang-orang yang beriman. Sebab mereka mengimani adanya hari ini, yaitu hari kiamat, maka mereka takut kepada apa saja yang terjadi padanya. Kemudian faedah yang ketiga, penetapan adanya kebangkitan dan bahwa Allah akan membangkitkan dan akan menghidupkan kembali orang-orang yang ada di kuburan. Tidak ada alasan untuk mengingkari hal ini karena Allah Ta'ala telah menetapkannya di dalam kitabnya dan juga telah ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah beliau. Adapun kaum ateis, maka mereka mengingkari hal ini. Dan seorang mukmin beriman kepadanya dengan keimanan yang sebenarnya, bahwasanya Allah akan membangkitkan orang-orang yang telah mati, menghidupkan kembali. Sebab mereka telah mengetahui bahwa zat yang pertama kali menciptakan mereka, maka dia mampu menghidupkan mereka kembali. Maka dengan keimanan ini mereka menetapkan dan beriman tentang adanya al-ba'ats, adanya kebangkitan setelah kematian. Demikian pula Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab berdalil tentang tidak bolehnya nazar untuk selain Allah, bahwa nazar untuk selain Allah hukumnya syirik. Beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa inna Allaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar." Dan nafkah apa saja dan infak apa saja yang kalian keluarkan atau nazar apa saja yang kalian laksanakan, yang kalian nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan orang-orang yang zalim itu sekali-kali tidak memiliki penolong. Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya, dan Dia juga mengetahui apabila nafkah tersebut, belanja yang dikeluarkannya, infak yang dikeluarkannya, atau nazar yang diucapkannya ikhlas karena Allah, atau di dalamnya ada unsur riya dan unsur sum'ah agar didengar oleh orang lain apa yang dilakukannya. Sebab Allah mengetahui rahasia apa yang tersembunyi. Maka Allah mengetahui apa yang ada pada dirimu yang engkau tidak mengetahui hal itu. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. Di sini Allah mengatakan فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Maka apabila pada dirimu ada keikhlasan, niscaya Allah akan memberikan keikhlasan terhadap hal itu. Dan apabila pada dirimu ada unsur riya, maka Dia juga akan membalasnya sesuai dengan apa yang ada pada dirimu. Oleh karena itu, bersikap antusiaslah untuk menjadikan ibadahmu ikhlas karena Allah tabaraka wa ta'ala. Dan makna zulm adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, sebab mereka meletakkan peribadatan tidak pada tempatnya. Jadi kezaliman itu adalah tindakan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, sehingga orang-orang yang melakukan kesyirikan itu tidaklah meletakkan ibadah pada tempatnya, sehingga mereka berhak mendapatkan hukuman. Dan kezaliman itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, kezaliman yang bermakna syirik, dan ia ditunjukkan oleh ayat ini. Demikian pula ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala di dalam surah Luqman, inna syirka la zulman adzim, sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar merupakan kezaliman yang besar. Dan jenis kezaliman yang kedua adalah zulmul abdi li ghairi, kezaliman seorang hamba terhadap orang lain. Dan yang ketiga adalah zulmul abdi li nafsi, kezaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri. Ini tiga macam dari bentuk kezaliman. Dan makna ansar di dalam firman Allah Ta'ala, wa ma lidh-dhalimina min ansar, ansar ay a'wan, para penolong. Maka orang-orang yang zalim itu tidaklah memiliki penolong. Oleh karena itu wajib bagi setiap hamba untuk bersikap antusias mempelajari tauhid, karena mempelajari tauhid merupakan perkara yang ibadah itu tidaklah bisa dilaksanakan dengan benar kecuali dengannya, dan tidak diterima semua ibadah sekalipun ia sesuai dengan syariat, sekalipun ia mencocoki syariat, kecuali apabila hamba yang melaksanakan ibadah itu seorang muwahhid, seorang yang bertauhid dan terbebas dari kesyirikan. Sebab kesyirikan itu merupakan perkara yang besar, baik syirik kecil maupun syirik besar. Karena Allah Ta'ala telah memperingatkan dari hal ini. Allah Ta'ala berfirman, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh Allah telah mengharamkan surga atas dirinya dan tempatnya neraka, dan orang-orang yang zalim itu sekali-kali tidak memiliki penolong. Dan juga firman Allah Ta'ala, wa annahu man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhthafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq, dan sesungguhnya siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka seakan-akan ia jatuh dari langit kemudian burung menyambarnya, atau ia dibawa angin ke suatu tempat yang jauh. Maka alangkah jeleknya kesyirikan itu, yaitu tindakanmu menjadikan bagi Allah sekutu padahal Dia telah menciptakanmu. Dan ini merupakan penafsiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kesyirikan, ketika beliau ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, apakah kesyirikan itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dia telah menciptakanmu. Yaitu sekutu di dalam berharap, di dalam berdoa dan meminta pertolongan, sekutu di dalam semua bentuk ibadah. Maka memberikan ibadah-ibadah ini kepada selain Allah merupakan kesyirikan. Demikian pula nazar ini, maka memberikan nazar memperuntukkan nazar kepada selain Allah merupakan kesyirikan. Dan di dalam ayat ini terdapat beberapa faedah. Faedah yang pertama, penjelasan luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwa ilmu Allah ta'ala meliputi segala sesuatu. Janganlah seseorang menyangka bahwa ia bisa keluar dari ilmu Allah, sebab Allah mengetahui rahasia. Allah menghitung amalan-amalanmu yang kecil, yang kecil dan yang besar pada hari kiamat, yang benar dan yang salah, yang dilakukan secara serius dan main-main, yang benar dan yang dusta. Ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan dan keyakinan-keyakinan semuanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Ketaatan-ketaatan dan maksiat semuanya diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya dihitung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebab Dia mengetahuinya. Dan ayat ini menunjukkan ilmu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian faedah yang kedua, bahwa nazar itu merupakan ibadah dan bukan kebiasaan. Sebab perbedaan antara ibadah dan kebiasaan adalah bahwa ibadah memiliki hukum-hukum di dunia dan di akhirat, sedangkan kebiasaan-kebiasaan itu adalah perkara-perkara yang tidak menyebabkan adanya balasan dan hukuman. Adapun ibadah-ibadah, maka ia akan menyebabkan diberinya pahala dan hukuman, dan juga menyebabkan masuknya ke dalam surga atau neraka. Jadi nazar merupakan ibadah, dan memberikan nazar kepada selain Allah merupakan kesyirikan, dan keikhlasan di dalam bernazar merupakan salah satu dari tujuan dan maksud tauhid. Kemudian faedah yang ketiga, diharamkannya kezaliman dengan semua jenisnya, baik kezaliman itu bermakna syirik atau bermakna kezaliman seorang hamba kepada dirinya, atau bermakna kezaliman hamba kepada selainnya. Semua itu kita dapatkan faedahnya dari ayat ini. Oleh karena itu, mengkaji penafsiran ayat yang dilakukan kepada para ulama merupakan perkara yang diperintahkan, agar engkau mengetahui apa yang kau baca. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sahih diriwayatkan dari mereka bahwa mereka tidaklah melewati 10 ayat dari Al-Qur'an, melainkan mereka telah mengetahui maknanya dan sebab diturunkannya ayat tersebut dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kali engkau mengetahui makna Al-Qur'an dan sebab diturunkannya Al-Qur'an, maka akan bertambah keimananmu, dan akan bertambah ilmu dan perasaan takutmu kepada Allah, serta kedekatanmu kepadanya, disertai dengan ikhlas kepadanya. Oleh karena itu, termasuk perkara yang besar dan faedah yang besar adalah engkau mempelajari ilmu dan tidak membiarkan dirimu sebagai orang yang jahil. Dan di dalam hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazara an yuti' Allah fal yuti'hu, wa man nazara an ya'si Allah fala ya'si." Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah ia mentaatinya. Dan siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia bermaksiat kepadanya. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa nazar merupakan ketaatan. Dan apabila engkau bernazar di dalam nazar yang mengandung unsur ketaatan, maka laksanakanlah nazar tersebut. Dan apabila nazar itu berkaitan dengan maksiat, maka janganlah engkau melakukannya. Dan perkataan al-muallif rahimahullah fi sahih, yaitu sahih al-Bukhari, dari Aisyah, yaitu as-Siddiqah bintu Siddiq, telah meriwayatkan kepada kita hadis ini yang ia mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah banyak hadis-hadis yang diriwayatkannya, dan alangkah banyak ilmu yang ia sampaikan sebagaimana yang dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengetahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara itu karena dia dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau riwayatkan kepada manusia apa yang ia ketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dia mengumpulkan kita bersama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pada hari kiamat, As-Siddiqah Al-Mazlumah yang telah dizalimi oleh musuh-musuh Islam dari kalangan Ar-Rafidah yang najis, para musuh sahabat yang mendzalimi para sahabat, di antaranya adalah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Maka mereka yaitu Ar-Rafidah telah membunuh para sahabat, mereka mengkafirkan para sahabat, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ucapan beliau dan di dalam wasiat beliau kepada manusia ketika beliau mengatakan usikum bi ashabi, aku wasiatkan kepada kalian tentang sahabatku. Dan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau anfaqa ahadukum misla uhudin zahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya ia tidak akan mencapai satu mud dari apa yang mereka infakkan atau sedekahkan, dan tidak pula setengahnya. Mereka telah bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menuduh Aisyah telah berzina. Oleh karena itu, mereka tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan dari zaman tersebut hingga hari kiamat kelak, sebab mereka adalah orang-orang munafik dan tempat mereka adalah tingkatan yang paling rendah dari neraka. Dengan mengikuti pemimpin orang-orang munafik, Ubay ibn Salul. Kemudian tidaklah disebut nama Aisyah, berbeda dengan orang-orang yang beriman. Maka tidaklah disebut nama Aisyah, melainkan hati-hati mereka merasa sedih terhadapnya disebabkan tuduhan-tuduhan itu. Oleh karena itu, Ummul Mukminin di dalam hadis ini meriwayatkan bahwa nazar di dalam ketaatan kepada Allah wajib untuk dilaksanakan, dan nazar di dalam bermaksiat kepada Allah tidak boleh dilaksanakan. Dan di dalam hadis ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama, wajibnya melaksanakan nazar apabila ia nazar yang berisi ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, diharamkannya menunaikan dan melaksanakan nazar apabila nazar itu di dalam bermaksiat kepada Allah. Akan tetapi ia membayar kafarah, membayar denda seperti denda sumpah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala ala alam. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Dora, sesi berikutnya insyaallah akan dilanjutkan pada jam 9. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan.